أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة الآية القرآنية الكريمة. هذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، يوم آية ويوم حديث، وكلاهما من نور الله تعالى، وهو وحيه الذي جعله نورا يهدي به من يشاء من عباده. الآية الكريمة هي قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية السادسة من سورة المائدة. هيا نتلو هذه الآية ونعيد تلاوتها رجاء أن نحفظها، ومن حفظها وفهم معناها وهو يعمل بمقتضاها فليهنأه ذلك، فإنه من أهل العلم في الأرض. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه آية الوضوء، وأنتم تتوضؤون فقد عرفتم مصدر وضوئكم أين هو. يا أيها الذين آمنوا أجيبوا ربكم لبيك اللهم لبيك، أراد أن يأمرنا فقال إذا قمتم إلى الصلاة ماذا تصنعون؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه آية الوضوء من سورة المائدة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا النداء الكريم موجه ممن؟ من الله. إذن ربنا موجود يتكلم، هذا كلامه، نادانا بعنوان الإيمان تشريفا وتعظيما، كأنما قال أيها الأحياء بإيمانكم إذا أردتم القيام للصلاة فتوضأوا. إذن الحمد لله أن الله عز وجل خالقنا ربنا مربينا المنعم علينا يمن علينا بهذا التعليم، يرشدنا هذا الإرشاد ليعدنا بذلك إلى أن نجاوره في الملكوت الأعلى بعد نهاية هذه الدورة والالتحاق بالملكوت الأعلى. أتدون ما السر في خطابنا بعنوان الإيمان؟ من يعرف يا علماء الأسرار لما نادانا بعنوان الإيمان يا أيها الذين آمنوا؟ الجواب: لأن المؤمن حي والكافر ميت. كيف تقول هذا يا شيخ؟ نعم، الحي يسمع وإلا لا، يبصر وإلا لا، يعطي ويأخذ وإلا لا، يمتثل الأمر وإلا لا. نعم نعم. والميت لا يسمع لا يبصر لا يعطي لا يأخذ. تفضل كلم كافر قل له صلي، يسمع يطيع يفعل، ميت. وحاشا لله أن يخاطب الأموات ويكلفهم، يكلف الأحياء. فإذا نفخت الروح في الكافر فحيا، فحينئذ ناديه وكلفه فإنه مستعد لأن ينهض بالتكاليف. عرفتم السر وإلا لا؟ لما ما قال يا أيها الناس؟ قال يا أيها الذين آمنوا. أراد أن يكلفنا بأمور لا يقوم بها إلا مؤمن، لأن الروح كالإيمان والإيمان كالروح. أيما جسم حلت فيه روح حي حل فيه الإيمان حي. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا عزمتم أردتم أن تقوموا للصلاة، تطهروا أولا وتفضلوا. أتدون لو نريد أن نعبر عن الصلاة بعبارة تدل على هذا المعنى ماذا نقول؟ يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم أن تجالسوا ربكم وتناجوه وتجلسوا بين يديه فتوضأوا. والله لهذا المعنى. من أراد منكم أن يجالس ربه ويتكلم معه ويناجيه فليتوضأ أولا، ما يأتي وهو نجس أو غير متطهر. فهمتم هذا المعنى وإلا ما هو مفهوم؟ تريدون أن تتكلموا مع الله وإلا لا، وتبثوا ذات نفوسكم وتشكو إليه همومكم، تأتون إليه في بيته في المكان الذي أمركم به. إذن أولا غسلوا ثيابكم أبدانكم، تنظفوا وتعالوا. آداب رفيعة هذه، يعلمنا الأدب معه. لا إله إلا الله. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إلى أدائها، إلى القيام بها، إلى إقامتها، ماذا تفعلون؟ فاغسلوا وجوهكم. حد الوجه من منبت الشعر المعتاد على الجبهة إلى منتهى الذقن، هذا الطول. يأتي أعمى وأحمق يقول ما هذا التحديد وما هذا؟ هذا المجنون هذا الذي خرج الآن يتطاول على الأمة الإسلامية. نعم، أمرني مولاي بغسل وجهي وإلا لا؟ إذن هل يجوز أن نغسل بعض ولا نغسل بعض؟ أليس هو الفسق إذن وعدم المبالاة والخروج عن الطاعة؟ فلا بد أن نغسل وجهي كاملا، وإلا عصيت وفسقت أنا مريض. فإذا بين العلماء طول الوجه وعرضه هذا البيان واجب. وإذا قال العبد هكذا غسل نصف وجهه، هل يقبل منه هذا؟ هل أطاع هذا وامتثل؟ فالوجه من منبت الشعر المعتاد في الجبهة إلى منتهى الذقن طولا، وعرضا من وتدي الأذن هذا إلى وتدي الأذن هذا، هذا هو الوجه. فمن غسل بعضه بقيت لمعة فقط وضوءه باطل، ولا يصح أن يناجي الله حتى يكمل وضوءه. وأيديكم إلى المرافق، المرافق جمع مرفق، ما ترتفق به وتتكئ عليه، ولكن إلى غائية، والغاية هنا داخلة المرفق يغسل أيضا، هذا هو، هذا يغسل مع المرافق. وامسحوا برؤوسكم، البال الإلصاق، لابد تلصق يدك برأسك، والأذنان من الرأس، فتمسحهما إذا مسحت الرأس. وأرجلكم، ولم يقع وأرجلكم، بل عطف على المجرور، لأن الأرجل تغسل لا تمسح. وسبحان الله، اليوم في منامي في القيلولة داخل مع المسجد النبوي، وإذا بشيعي يضحك منا ويسخر كيف يسجدون، وأنا غضبت عليه غضبة شديدة، ونلت منه وقلت هذه أمة محمد كلها تسجد، أنتم تسخروا منها، كيف لا تسجد؟ انتبهتم؟ وجاءت المناسبة بدون علم ولا خطر على بالي، جاءني شيعي عظيم في، وكان الدرس في الحصوة، قال لي لما أنتم تخرجون عن قواعد اللغة العربية وتغسلون أرجلكم والله أمر بالمسح، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فأنتم تريدون فقط أن تخرجوا عن دائرة الحق، تقرؤون وأرجلكم بالنصب وتغسلون. فقلت له يا هذا اسمع ما أقول لك، كم توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ يوم واحد، أسبوع، كم؟ 10 سنين. اللي يجهل هذا ما عرف الإسلام، 10 سنين وهو يتوضأ أمام أصحابه ونسائه ورجاله، ما مسح مرة على رجله وهو يقتل. فنحن أعلم أم رسول الله أعلم؟ إن قال نحن أعلم نزلت اللعنة علينا، وإذا قال رسول الله أعلم نطأطع رؤوسنا. الرسول 10 سنوات وهو يغسل رجليه، فهما من كلام ربه، وقرأ وأرجلكم، معطوف على أيديكم ووجوهكم. والله فبهت وخرج. ونحن وإن سلمنا بقراءة الجر، ولكن ليست هي القراءة التي بها العمل، ولكن نعمل بها في وقت معين وظرف خاص، ألا وهو أن نكون لابسي الخفاف. إذا كنا قد لبسنا خفافنا ما تسمونه بالشراب، لأنه يشرب الماء ويمتصه، تسموه بشيء آخر، حينئذ نمسح. والرسول صلى الله عليه وسلم في ما بين عرفات ومزدلفة أفاض في السنة 10، انتقض وضوءه وقاب أن يدخل مزدلفة، فأمر من معه أن يتوضأ، فتخلى وتوضأ. لما أخذوا يصبون عليه الماء وما يصبون على الماء ويتوضأ. إذن فأراد أحدهم أو المغيرة بن شعبة أن ينزع الخف من رجل الرسول صلى الله عليه وسلم ليغسل، قال لا دعه فإني أدخلتها طاهرة، ومسح على الخفين. إذن فالقراءتان عملنا بهما بتوفيق ربنا. إذا كنا لابسي الخفاف ساتري أرجلنا بنوع من الستر من أجل الحر أو البرد أو الشوك أو الحجارة، ما في حاجة إلى أن ننزع الخف أو الشراب ونغسل، نمسح لأن الله قال وأرجلكم. وإذا كنا غير لابسين غسلنا، فعملنا بالآيتين وإلى لا. والحمد لله. قراءة الجر ضعيفة، ليست مشهورة كقراءة النصب على حاجتها. قراءة النصب المسلمون من عهد من أيام نبيهم وهم بلايين المسلمين يغسلون أرجلهم، الشيعة قالوا لا ما نغسل، يمس على رجلي هكذا بدون شراب. أنا عارف السبب، الرؤساء الذين يريدون أن يستغلوا ثمراتهم وخيراتهم ويسوسونهم ويتحكمون فيهم وضعوا لهم كل مسألة دينية تفارق المسلمين، فالوضوء يوجد ما يفارق المسلمين، في النكاح في البيع في الطلاق في كل مسألة دينية لا بد من فارق حتى ما يدخل أمة الإسلام ويصبح أمة واحدة. وأستطيع أن أحلف بالله وإني لعلى علم، ما من جماعة سلخت وتكونت وتقعقعت مستقلة عن العالم الإسلامي إلا الذين سخروا لهذا لأهدافهم السياسية، وإلا والله في يوم واحد نجتمع، يوم واحد ما عندنا باضي ولا زيد ولا شيعي ولا جعفري، مسلمون أمامنا كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن السياسة الملعونة كل جماعة يستغلها مشايخها ورجالها كما فعل أصحاب الطرق في أمة الإسلام، مزقوهم إلى جماعة وطوائف كل له مبدأ وله ذكر لا يتفقون أبدا. زيد يا شيخ، كما فعل السياسيون الحاكمون مزقوا أمة الإسلام إلى نيف 40 دولة لاستغلالهم والتحكم فيه، بالله العظيم. تعرفون السياسة وإلا لا؟ ذي هي البشرية، كل واحد يحافظ على جماعة ليترأس عليها ويسودها. لو ذاب في ذات الله وترك الأمر لله اجتمعوا 24 ساعة وأمة الإسلام أمة واحدة. لكن أطماع الناس وأهواءهم ودنياهم وشهواتهم والشياطين، أيضا الشياطين لا يريدون إلا تدمير البشرية والقضاء عليها. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ماذا تفعلون؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أعطيني هذا مصطفى كمال الذي دوخنا هذه الأيام وأقمنا شهرا كاملا نرد عليه، هذا الذي ظهر في هذه الأيام البيان بالقرآن، البيان بالقرآن، لا شيء أبدا إلى القرآن، وكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم في سنته وفي تعليمه وبيانه، وتجاهل أمة الإسلام وقال البيان بالقرآن فقط. ونستعجل، رددنا عليه في رسالة من أراد أن يشارك في هذا الأجر العظيم فلا مانع، ها هو الطابع جالس 11,600 ريال، 20,000 نسخة توزع على المسلمين، أولا الوزارات الأوقاف وما إلى ذلك، لأننا نطالب جماعة المسلمين أن يستدعوا هذا الرجل، يبحثوا عنه في أي بلاد هو ويحاكم، ثم إن تاب أحرقت كتبه ومزقت وأعلن عن حرمة قراءتها، وإن هو أصر على كفره يقتل كفرا لا حد، والكتب تحرق وتمزق، ويحرم على مؤمن أن يطالعها أو يبيعها ويشتريها. الآن بالمناسبة القرآن فقط، هل الوضوء هو الذي ذكرت لكم فقط؟ أين غسل اليدين 3 مرات في البداية؟ وما تدخل يدك في الإناء بل تفرغ عليه أولا ثم تغسل كفيك 3، هذه مذكورة في الآية؟ ما هي مذكورة. إذن ما تفعلها؟ أين غسل الفم 3 مرات مذكور في الآية؟ أين غسل الأنف وتنظيفه؟ نظافة الأنف هذه أجمع الأطباء على أنها من هم أسباب الصحة، وكم إنسان يتورط بمرض من جراء أوساخ الأنف، والمؤمن في كل مضوء يستنشق يجذب الماء إلى أقصاه ثم ينفره بعنف وقوة تنظيفا لهذا الجوهر. أين هذا في الآية؟ ما في. كم غسل وجهه من مرة؟ ما في، نصف مرة تكفي. إذن هل ذكر الأذنين؟ هل بين كيف يمسح؟ الرسول قال هكذا يقبل بهما ويدبر. إذن سمعتم كذبة هذا الطاغي؟ البيان بالقرآن فقط، القرآن مجمل، ووكل الله إلى بيانه رسوله. لو كان القرآن مفصلا من يحمله؟ من يحفظه؟ كيف يطاق أن يحمل؟ لكن جاء بالرسول يبين كل ما في القرآن. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وسوف أسمعكم في فاتحة كتاب عجائب هذا الرجل، قل من أين لكم أن إسماعيل ابن إبراهيم؟ نتحداكم. ها؟ هذا رجل قرأ في الأزهر، دكتور، مالك أنت خيال تعني؟ الشاهد عندنا هذه الآية في الوضوء، لولا الرسول نعرف نتوضأ بها؟ ما نعرف. ذكرت الفرائض، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، كذا ولا لا؟ وباقي السنن والواجبات من بينها؟ الرسول. كيف نحذف الرسول ونبعده؟ هو يقول الصلاة 2 ركعة فقط، وعرف من أين لكم يوم 9 في أي يوم قف. عجب هذا الكتاب، سوف نقرأ عليكم مقدمته إن شاء الله. والآن مع الشرح إن شاء الله حفظتم الآية محفوظة. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هذا نداء لعباده المؤمنين، زادهم لعباده المؤمنين، ناداهم ليخبرهم ويعلمهم ما يجب عليهم من طهارة إذا أرادوا مناجاته بالصلاة. أقول هذا نداء الله لعباده المؤمنين، لمناداهم ليخبرهم ويعلمهم ما يجب عليهم من طهارة إذا أرادوا مناجاته. المناجاة الكلام السري وإلا لا؟ لا تتناجى مع فلان، تتكلم سريا معه. والمصلي يناجي ربه وإلا لا؟ والله لا يناجي. والرسول أخبر المصلي يناجي ربه، ما تتكلم معه؟ تظن أنك بعيد أنت عنه؟ أنت بين يديه. إذا كانت الأراضون والسماوات في كفه أنت بين يديه، وينصب وجهه لك ليسمع عنك ويراك. إذن فقال فاغسلوا وجوهكم، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يتغسل الوجه، وهو أن يغسل المرء يديه ثلاثا ثم يتمضمض ثلاثا غسلا لفمه، ثم يستنشق الماء ويستنفه ثلاثا غسلا لأنفه، إذ الفم والأنف من الوجه، الفم والأنف من الوجه وإذا لا أو من القفا من الوجه. فغسل مواجب من الوجه، لذا يغسلهما المتوضئ أولا ثم يغسل وجهه ثلاثا. وحد الوجه طولا من شعر رأس المعتاد إلى منتهى الذقن، وحده عرضا من وتد الأذن اليمنى إلى وتد الأذن اليسرى، ثم يغسل يده اليمنى مع المرفق ثلاثا ثم اليسرى كذلك، ثم يمسح رأسه بيديه معا بيديه بدءا بمقدم رأسه، يمر بهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، يغسل اليمنى ثم اليسرى. دي كيفية الوضوء التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم نيابة عن الله، بينها لعبيده. كيف تقول أنت البيان بالقرآن فقط؟ تكره الرسول أنت؟ إذن تجحد نبوته يا عميل الماسونية. والآن إرشادات للمربي، يا من يربي أهل بيتي بهذا الكتاب، يا من يربي إخوانه في القرية أو الحي بهذا الكتاب، إليك هذه الإرشادات تعلمها. أولا اقرأ الآية وكرر قراءتها، والمستمعون يرددونها معك سرا حتى يحفظها أكثرهم. ثانيا اقرأ الشرح قراءة هادئة كما قرأنا، وقف عند كل معنى مبهم ووضحه حتى يفهم. ثالثا اذكر لهم أن الوضوء يكون من الحدث الأصغر، علمهم أن الحدث يكون أن الوضوء يكون من الحدث الأصغر، وهو انتقاض الوضوء. الحدث الأصغر ما هو؟ انتقاض الوضوء بسبب الخارج من السبيلين، سبيل الغائط وسبيل البول. الخارج من السبيلين وهو البول والغائط والملي والريح والضراط والنوم الثقيل، لأن من نام قد يفسد ويضرب. العين وكاء السهل، نام انفتح. النوم الثقيل، أما الخفيف وأنت جالس لا بأس، كانوا تخفق رؤوسهم وهم جالسون ينتظرون العشاء ولا يتوضعون. لكن الثقيل وحد أن يقال زكي زكي ثلاث مرات ما يسمع فليتوضع. إذا كان خفيف قال عدنا نعم، معناه نوم خفيف، هذا حد النوم الثقيل. قال ذكرهم أن الوضوء يكون من الحدث الأصغر، وهو انتقاض الوضوء بسبب الخارج من السبيلين، وهو البول والغائط والمذي والريح. المذي تعرفونه، عندما يشتهي الفحل أنثاه ينتشر ذكره ويخرج منه مادة رقيقة كالبول، هذا المذي. إذا خرج انتقض الوضوء، ولكن لا يجب الغسل. الغسل يجب من الماء الدافق، من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فلهذا ما ذكر المني لأنه يوجب الغسل، والودي ما ذكرناه لأنه يخرج بعد البول. الودي لا يخرج إلا بعد البول، إذا بال الفحل خرج هذا المادة البيضاء كالعجين ثخينة كالمني، ولكن ليست بمني. هذه يغسلها بالماء لا يغسلها بالبول. تعجبون من هذه ولا لا؟ أعرف أن حشاشا مبتلى بالحشيشة يجادلنا ونحن طلاب ما نعرف شيئا، يقول أنتم تدرسون وتعلموا تعالوا نمتحنكم. تفضل يا أبا القاسم، قال ما هي النجاسة التي لا تطهر إلا بنجاسة؟ قلنا مستحيل هذا، نجاسة ما تطهر إلا بالنجاسة. حشاش صاحب القليون. نعم، المهم أي نجاسة لا تطهر إلا بالنجاسة؟ قلنا مستحيل هذا. قال إذن اذهبوا تعلموا. ما هي؟ قال الودي الذي يخرج عقب البول لن ينقطع إلا بالبول، إذا ما بلت بعده ما انقطع، لأنه في قصبة ماشي ما يقطع إلا البول، إذا بلت انقطع، لم تبل تمشي توضأ أنت تصلي ويخرج. فاستفدناها من حشاش وإن لا، خذ الحكمة ولا يضرك من أي وعاء خرجت. لا هذا وهابي ما نأخذ من عنده، أنتم تقولون وهابي، لا ما نأخذ. خذ الحكمة ولا يضرك من أي وعاء خرجت. فاستفدنا خير من ألف، والله خير من مئة ألف ريال عندنا. عرفتم الودي الآن؟ ماء ثخين أبيض كالمني لكن يخرج بعد البول، فإذا خرج لا تتوضأ، انتظر، حاول أن تتبول، فإذا لم تبل ما انقطع منك هذا الودي، سوف يشوه ثيابك ويبطل الوضوء. قال ثم يغسل يده. نعم، وحد نحن مع الإرشادات. ثالثا، أذكر لهم أن الوضوء يكون من الحدث الأصغر وهو انتقاض الوضوء بسبب الخارج من السبيلين وهو البول والغائط والمذي والريح والضراط والنوم الثقيل والدم. لا، المعلوم المشروع أن الدم ما ينقض الوضوء سواء كان رعافا أو كان نزيفا أو جراحا. الصحابة جراحهم تسيل بالدماء وهم يصلون، والذين قالوا بالنقض رأيهم ذاك، نحن ما نقول به لما فيه من العسر. قال والنوم الثقيل ولمس المرأة بقصد اللذة ووجدها أو لم يجدها، من رمى يده على امرأته يتلذذ بها انتقض وضوء ولو ما وجد اللذة. أما إن رمى يده أو رمت يدها ولا في قلبه شيء ولا وجد لذة لا ينتقض وضوءه أبدا، لو تمرغ عليها ما ينتقض إلا إذا قصد ووجد أو لم يجد. إذا قصد تعمد نقض وضوءه كذا ولنا، وإذا ما قصد ولكن وجدت اللذة وانتشر ذكره عليها أن يتوضأ. أما إذا ما قصد ولا وجد لا شيء. وآية أو لامستم النساء، كان ابن عباس يدخل أصبعيه في أذنيه ويفسرها للمؤمنين، لأن ما ينطق بكلمة البذيئة ما يسمعها، يدخل أصبعيه ويقول لهم إنه الجماع أو كذا. ها كيف؟ لا ما ذكرت، أنا قلت قوله تعالى ولامستم النساء ليس دليلا على نقض الوضوء بالملامسة، لا بد من وجود اللذة، لأن الملامسة في الآية الجماع كناية عن الوطئ، هذا من آداب القرآن. وإن قال ابن إدريس رحمة الله عليه أنا فهمت عن ربي أنه لمس، لكذلك يا أبا الوليد وجزاك الله خيرا، نحن غير مسؤولين عنك وعن اتباعك، ما أنت برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمتم هذا ولا لا؟ إذن رابعا علمهم أن المسح على الخفين جائز، وهو المفهوم وهو للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاث أيام بلياليها، وأن شرط المسح على الخفين أن يلبسهما وهو متوضئ، وأن يكون الخف ساترا لمحل الوضوء من الرجلين. أقول ما دامت الآية وأرجلكم وإلا لا، وذكرنا المسح على الخفين، كيف نمسح؟ أولا أن تلبسهما وأنت متوضئ، وإلا ما صح المسح. إذا كنت منقوض الوضوء ولبست الخفين ثم جئت تتوضأ يجب أن تغسل رجليك، فإن توضأت ولبست وانتقض وضوءك امسح فقط. وكيفية المسح لها ألوان، أسهلها أيسرها أبركها، شوف هكذا مرة واحدة على ظهر الخف. إذن هذا المسح، المقيم يمسح 24 ساعة، المسافر ثلاث أيام بلياليها، ومن قال لا أمسح شأنه، هذا جائز ما هو واجب ما هو سنة، من أراد أن يمسح رخص الله له في ذلك، فلا يتعب نفسه ولا يغسل رجليه. إذا كان الخف ما يقي من الحر ولا البرد ولا التراب ولا الشوك، أي فائدة منه؟ يلبس للزينة، هذا يغسل عليه، لا بد أن يكون للغرض، يدفع الحر البرد التراب الشوك، لأن العلة معروفة ولا لا؟ لما جوحت أرجلهم بالحصى في غزوة من الغزات لفوا عليها الخرق، وأمرهم الرسول أن يمسحوا. سادسا خامسا علمهم أنه يجوز للمسح على بعض الرأس مع العمامة إذا كانت مشدودة على الرأس، في البرد في الحرب في كذا في السفر العمامة مضغوطة، يزحزح هكذا ويمسح على البعض ويتمم على العمامة ولا حرج. أنتم الآن لا عمامة ولا مشدودة، رؤوسكم عارية. قال عمامة كهذه، نعم. سادسا علمهم أن من توظف أحسن الوضوء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. هذه الجائزة نأخذها كل يوم ثلاث أربع مرات إن شاء الله. جائزة، هذه جائزة نوبل للسلام، والله لو اجتمعت الدنيا كلها على أن تجيزك بهذه الجائزة ما استطعت. عرفتم؟ ما من مؤمن يتوضأ ويحسن الوضوء، أي يتوضأ كما علمنا رسول الله أن نتوضأ، ثم يرفع طرفه إلى السماء بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. هكذا قبل كنا نؤمن بهذا فقط، الآن عرفنا، فالمطار لما توصل الباب ينفتح وحده، ينفتح ولا لا؟ كيف ينفتح؟ مسست وأنت بيديك. إذن بمجرد ما تقول هذه أبواب الجنة الثمانية تفتح، ادخل، ما أنت موجود تعود كما كان أو تبقى مفتوحة لأجلك، ما هو معقول. أو ما فهمتم هذا؟ فيه أبواب الآن تفتح آليا وإلى لا؟ فما معنى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم فتحت له أبواب الجنة الثمانية؟ كنا نقول يوم القيامة الآن عندما يعلن هذا الإعلان تقول هكذا ما دخل، لأنه ما زال حي، لو مات والله لدخل، أروح تدخل. إذن تعود الأبواب كما كان. هل الرسول درس الكيمياء هذه والهندسة والتقنية وعرف كيف يخبر بهذا؟ فتحت له أبواب الجنة ثمانية. فصلوا عليه وسلموا تسليما، لا تفوتكم هذه الجائزة. لما تتوضأ أحسن وضوءك كما تعلمت الليلة، ثم ارفع راسك إلى السماء وقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فتحت لك أبواب الجنة الثمانية، لو مت في تلك اللحظة روحك لا يمنع دخولها أبدا.